صعب أقول ما توصفنيش، تقول حسن القمر جنبي يضيع وما بينا فرق كبير، وخد الورد من خدي بقى بيضيق، تقول لي الليل على شعري على شعري بقى بلال، كلام ما سمعتهوش عمري ولا في دنيا ولا في أحلام، وصوتي بتسمعه غنوة عيوني بسحرات لك، وأنا لو حلو أنا حلوة عشان وياك، تقول لي الليل على شعري على شعري بابنك، كلام ما سمعتهوش عمري ولا في دنيا ولا في أحلام، وصوتي بتسمعه غنوة عيوني بسحرة قتلك، وأنا لو حلو أنا حلوة عشان بجد هموت من الفرحة تبحكي كمان، عن الأيام وعن بكرة وعن كل اللي بحلم بيه، وبيت فوق السحاب نبني ونسكن فيه، تقول لي الليل على شعري على شعري بابي نام، كلام ما سمعتهوش عمري ولا في دنيا ولا في أحلام، وصوتي بتسمعه غنوة عيوني بسحرة قتلك، وأنا لو حلوة أنا حلوة عشان وياك، على شعري على شعري بابي نام، كلام ما سمعتهوش عمري ولا في دنيا ولا في أحلام، وصوتي بتسمعه أكلك، وأنا لو حلو أنا حلو عشان وياك.